ذكرتم حديث أبي يعلى سكينة النبي صلى الله عليه وسلم والوليمة، وكنتم قلتم فيه أن تكون الوليمة ثلاثة أيام عقب الدخول، يعني فهمنا من هذا عقب الدخول أي بعد الدخول أيام يوليا، واستدلتهم برواية أبي يعلى. قلتم ماذا؟ فهمنا الوليمة بعد الدخول بثلاثة أيام. وفي رواية أبي يعلى طريقان، طريق حميد طويل مع تبنته ومعروف، يقول رجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا كان بين المدينة وخيبر بنى بصفية فأقام عليها ثلاثة أيام وأولم. وفي رواية ثانية من أبي جعفر الرازي وقال بعد أن تزوج بصفية قال وجعل الوليمة ثلاثة أيام، فيفهم من الأول أن الوليمة كانت بعد الدخول بثلاثة أيام، ويفهم من الثاني أن الوليمة دامت ثلاثة أيام مع المتكلم فيهم كأبي جعفر، وما ندري أول طريقة التصحيح من هذا الحديث. وثانيا أبي جعفر أي الحمد نعم أن يحتج به إذا تفرد أتيت به إذا قالت فإن المشتد يعني تأخذون برواية الحديث الحميد. مع أنه مدلس. مش مهم لأن يتديش عن من. مهيد عن من في الحديث. أنا فهم. هكذا. تذكر هذا؟ نعم. فهم ذكروا أن حميدا إذا روى عن أنس فإن كان لم يسمع عنه فإنما سمعه من ثابت. حينئذ سواء ذكر ثابتا بينه وبين أنس أو طوى ذكره فكلاهما سواء، لأن تدليسه محصور برواية عن أنس وبينهما سابق البناني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.